بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. نتابع وإياكم إن شاء الله تعالى بحوله وقوته ما يتعلق بمقدمات نقدمها بين يدي سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، التي تقدم الكلام عنها أنها سيرة لا يمل قارئها ولا يسأم سامعها ولا يتضجر المتعرف عليها، وإنما كلما ازداد بها علما كلما ازداد إليها شوقا، وكلما عرف منها جانبا كلما زاد اشتياقه ليتعرف إلى جوانب أخرى. وإنما كانت بركة هذا من بركة من يتكلم عليه عليه الصلاة والسلام، فالكلام عليه ليس كالكلام على أحد من خلق الله، وتفاصيل حياته ليست كتفاصيل حياة غيره من خلق الله. ولقد بدأنا في لقاءات مضت نفصل فيما يتعلق بالبشرية قبل مبعث نبينا عليه الصلاة والسلام، ذلك لأن ما كان قبله من القرون هناك من المسائل والحوادث ما يتعلق بسيرته تعلقا مباشرا أو غير مباشر. ولقد ساق القرآن لنا كثيرا من هذه الحوادث التي جرت قبله بقرن أو بقرنين أو بثلاثة أو بعشرة أو حتى بثلاثين قرن. تكلم الله تبارك وتعالى عن أمور في كتابه مهدت للنبي صلى الله عليه وسلم قبله بأزمنة وعصور كثيرة. فبدأنا من إبراهيم وتكلمنا على تفاصيل حياة إبراهيم وخروجه من بلاد ما بين النهرين ودخوله إلى مصر ثم خروجه منها ثم دخوله إلى بلاد الشام ثم زواجه من هاجر أم العرب ثم بعد ذلك إنجابه لإسماعيل ثم إنجابه لإسحاق ثم بناء البيت ثم المناسك التي تدور حول البيت وخصائص البيت وما حوله من الآيات البينات التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في كتابه وأشار إليها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. قبل الدخول في المرحلة التي سبقت مولد النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا مقدمة أخرى تتعلق بالعرب بشكل عام. العرب قسمان وثالث لا وجود له، أي ثالث لا وجود له اليوم. العرب إما عرب عاربة وإما عرب مستعربة، إما عرب عاربة وإما عرب مستعربة، وما سوى هذين القسمين فعرب بائدة. والعرب البائدة هم القبائل الذين انتهوا وهلكوا ولم يعد لهم أي أثر في هذه الأيام. من العرب البائدة نبدأ بهم لأن أمرهم يعني ليس بالطويل. العرب البائدة هم القبائل العربية التي هلكت ولم يبق منها أحد، كالعماليق كانوا يعيشون في بلاد الشام، وكانت من القبائل العربية التي سكنت بلاد الشام مدة طويلة، وسكنوا في جزيرة العرب كذلك مدة طويلة، وكانت قائمة على بيت الله الحرام كذلك مدة طويلة، ورمم البيت أيضا في عصر العماليق، لكن العماليق ما بقي منهم أحد، فبادوا كلهم وهلكوا جميعا. تفاصيل يعني ما لها علاقة، كنا يعني إلا أن ذهب نسلهم. من القبائل التي هلكت أيضا قبائل طصم وجديس، وهاتان قبيلتان بقيت بينهما حروب حتى ما بقي واحد منهما من هاتين القبيلتين، يعني أفنى بعضها بعضا، فبقيت الحروب بينهما حتى ما بقي منهما أحد، ففنيت قبيلة طصم وفنيت قبيلة جديس. من العرب البائدة كل نسل عاد إلا نسل جرهم، كل من كان من عاد، لأن جرهم هو من أولاد عاد أي من سلالته، فكل من كان من نسل عاد كلهم أهلكهم الله تعالى. كيف؟ بالريح، لما كذبوا نبي الله هودا عليه الصلاة والسلام، فكل من كان من نسل عاد هلك إلا جرهما وأولاده، فهؤلاء خرجوا من اليمن، وكان منشئهم في اليمن في مكان اسمه الأحقاف، خرجوا منه وسكنوا بعد ذلك في جزيرة العرب كما تقدم معنا، لما رأوا الماء وسكنوا عند هاجر وابنها إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وكل قبيلة ثمود ما بقي منهم أحد. إذن العرب البائدة هم العماليق وطصم وجديس وقبيلة عاد إلا جرهم وقبيلة ثمود، هؤلاء ما بقي منهم أحد. أما الذين بقوا من العرب فهم على قسمين، إما عرب عاربة وإما عرب مستعربة. نبدأ بالمستعربة لشرفهم، وما سر شرفهم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم منهم، فنبينا عليه الصلاة والسلام من العرب المستعربة. لما سموا بالمستعربة؟ لأن لسانهم في الأصل لم يكن عربيا، وإنما جاء جد من أجدادهم فتعلم العربية وأدخلها عليهم فصاروا عربا بعد أن لم يكونوا عربا من قبل. وهذا الجد الذي تعلم العربية هو إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فكان لسانه أي لسان أبيه عبرانيا، لسان إبراهيم كان عبرانيا، فلما سكن في جزيرة العرب وجاء جرهم وهي قبيلة عربية سكنت مع نبي الله إسماعيل، تعلم إسماعيل منها العربية فصار فصيحا، بل وصار أفصح من جرهم، ومنه تحدر بعد ذلك كل عربي مستعرب إلى أن جاء نبينا صلى الله عليه وسلم من هؤلاء. من هم العرب العاربة؟ العرب العاربة هم الذين كانوا عربا من أول الأمر، أصلهم من العرب. طيب أصلهم أين؟ يعني من أولهم؟ من أول من تكلم بالعربية على وجه الأرض؟ آدم، وكل ما يقال سوى هذا فهو تخبط وضلال. فأول لغة تكلم فيها على وجه الأرض أي تكلم بها نبي الله آدم إنما كانت العربية. ثم بعد ذلك لما دخل الناس إلى بابل بلبلت ألسنتهم فنشأت لغات أخرى، لكن بقيت العربية موجودة. لسان آدم عربي ولسان إدريس عربي. لا، الدليل ما وصلنا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام نقلا عن آدم أنه تكلم بالعربية. يعني في أدلة كثيرة، منها مثل أن النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن بدء خلق آدم، وأنه لما خلقه، لما يعني خلقه بيديه، قال: عطس آدم. أول ما خلق، أول ما نفخت فيه الروح، عطس. فقال الله تعالى لآدم: يرحمك ربك يا آدم. فقال، طبعا لما قال عطس قال الحمد لله، فقال الله تعالى له: يرحمك ربك يا آدم. فقال الله تعالى له أول شيء ماذا قال؟ الحمد لله. هذه أول دليل. ثاني، فقال الله تعالى لآدم: يا آدم، أترى أولئك الملائكة؟ قال: نعم. قال: اذهب فسلم عليهم. والحديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: اذهب فسلم عليهم. قال: فذهب آدم إلى الملائكة فقال لهم: السلام عليكم. فرد الملائكة، يقول عليه الصلاة والسلام: فرد الملائكة: وعليكم السلام ورحمة الله. قال عليه الصلاة والسلام: فزادوه ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله، يعني وماذا قال؟ قال: السلام عليكم. فقال الملائكة: وعليكم السلام ورحمة الله. فهذا دليل قطعي أن كلام آدم كان بالعربية، وكل من تكلم بالعربية من بعد آدم إنما تعلمها من آدم. نعم، خرجت أقوام وقبائل عن العربية، منها الإبرانية والسريانية والآرامية وغيرها، خرجوا عن العربية، لكن واحدا منهم أعاد العربية إلى نسله وهو إسماعيل، فنشأ ما يسمى بالعرب المستعربة. والعرب العاربة هم الذين بقوا على أصل الأمر، وهم سلالة قحطان كما سيأتينا في التفصيل. نحن الآن سنحاول إن شاء الله تعالى، مع أن الأمر قد يبدو يعني فيه شيء من الإملال، لكننا سنسرد نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم، ونأتي على كل جد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم لننظر حاله باختصار، ثم بعد ذلك نأتي إلى العرب العاربة الذين هم نشأوا بجانب العرب المستعربة، ونرى حالهم فيما يتعلق بحياة نبينا عليه الصلاة والسلام. يعني سنأتي على القبائل التي أثرت في سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، من ذلك كما سترون مثلا الأنصار. الأنصار من العرب العاربة الذين أتوا من اليمن، وليسوا من يثرب أصلا، وإنما جاءوا من اليمن بسبب سنأتي على ذكره قريبا إن شاء الله. لكن الآن نحاول أن نسرد النسب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم عليه الصلاة والسلام. وسبب سرد هذا النسب أولا أنه إن صح التعبير العمود الفقري للبشرية. هذا النسب هو الذي تتفرع منه كل البشرية، يعني هو النسب الذي هو أشرف نسب، ليس في غير هذه السلسلة، ليس هناك أشرف من هذه السلسلة على وجه الأرض، من لدن نبينا صلى الله عليه وسلم إلى آدم، هذا أشرف نسب. فعلى هذا كل نسب، يعني مثلا إذا جاءنا رجل نقول: أين يجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ فنقول: يجتمع معه في فلان. جاءنا صحابي نقول: أين يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: يجتمع معه في فلان. فنسمي الجد الذي يجمع بهذا الصحابي مع نبينا صلى الله عليه وسلم. فالأصل والمرتكز والمحور من؟ نسب نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا نافع جدا في قراءة ومعرفة أمور السيرة، لأننا كما سنرى أن كثيرا من الأحداث التي تتعلق بالسيرة لن تفهمها حتى تفهم موطن القوم، وحتى تفهم مرجعهم، حتى تفهم قبائلهم، وتفهم عشائرهم، وتفهم من أين جاءوا، وما هي خلفياتهم القبلية والعصبية والاجتماعية والاقتصادية، وكل هذا ينبغي أن تعرفه حتى تعرف كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كلهم، وكيف تعامل معهم كل بحسب خلفيته وبحسب القوم الذين جاء منهم. فنقول هو محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان إلى عدنان لا خلاف في نسبه. يعني نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان لم يختلف فيه النسابون، فمتفق على هؤلاء الذين ذكرتهم متفق عليهم إلى عدنان ولم يختلفوا فيهم أبدا. ما بعد عدنان اختلف فيهم، حتى أن كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا يصح بعد عدنان أو لا يتفق بعد عدنان على شيء، وإنما كانت روايات تتضارب، وإنما سنسردها من باب أن هناك من الآباء من اتفقوا عليه وسنذكرهم، يعني هناك من الأجداد الذين سنذكرهم الآن قد اتفقوا على أنهم من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. بعد عدنان قال ابن أدد ابن مقوم ابن ناحور ابن تيرح ابن يعرب ابن يشجب ابن نابت ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن آزر ابن ناحور ابن ساروغ ابن راعو ابن فالع ابن عيبر واسمه عيبر عابر ابن شالخ ابن أرفخشت ابن سام ابن نوح ابن لمك ابن متوشلخ ابن أخنوخ ابن يرد ابن مهيلل ابن قينن ابن يانش ابن شيث ابن آدم عليه الصلاة والسلام. هذا نسبه الذي نسبه إليه أو ذكره النسابون. محمد صلى الله عليه وسلم سيأتي ذكره، أي سيأتي ذكر اسمه وما فيه من المعاني وما فيه من الأسرار واللطائف التي أودعها ربه تبارك وتعالى، ولم يسمه بذلك إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي سماه عنده في ملكوته قبل خلق السماوات والأرض. ولو سماه ظاهرا عبد المطلب، لكن الذي سماه حقيقة واختار له هذا الاسم من؟ ربه سبحانه وتعالى. وسيأتينا معنى هذا الاسم وما هي الأسرار التي فيه والدروس التي نتعلمها منه. ابن عبد الله أبوه، وسيأتي ذكره وذكر قصته وكيف مات. ابن عبد المطلب، وعبد المطلب هذا قيل اسمه عامر جده، قيل اسمه عامر، وقيل اسمه شيبة، والأرجح أن اسمه شيبة، يعني عبد المطلب لقب له ليس اسمه عبد المطلب، يعني ما سمته أمه أو أبوه بعبد المطلب وإنما سموه شيبة. ليه سموه شيبة؟ قال لأنه لما ولد كان في شعره بعض الشعرات البيض فسموه شيبة، بخلاف من كان يسمى شيبة في عصره، فإن في عصره كان يسموه العرب تسمي شيبة من باب التوسم بالحنكة والحكمة والكياسة، فيسمون شيبة ويسمون كبير ويسمون مثل هذه الأسماء، تدل على ماذا؟ تدل على الحكمة وعلى القدر وعلى، فكانوا يسمون أقرانه إذا سموا شيبة، فإن شيبة تعني التوسم بحكمته وبعقله وبرجاحته. أما شيبة هذا وهو عبد المطلب سمي شيبة لأنه كان في رأسه كما قلنا بعض الشعرات البيض. طيب ما سبب تسميته بعبد المطلب؟ سبب تسميته بعبد المطلب، المطلب هذا هو عمه، يعني عم جد النبي صلى الله عليه وسلم، والمطلب هذا والذي ينتسب إليه المطلبيون، منهم الإمام الشافعي يسمى بالإمام المطلبي نسبة إلى المطلب الذي هو عم جد النبي صلى الله عليه وسلم. المطلب كان خارج مكة، وكان قد ولد عبد المطلب شيبة، ولد في فلسطين في غزة تحديدا، فلما خرج به عمه بعد أن مات أبوه، يعني بعد أن مات أبو عبد المطلب، خرج به المطلب عمه ليذهب به إلى مكة المكان الذي ولد فيه أبوه. فلما دخل مكة كان قد أردفه المطلب، أردف شيبة خلفه على الحمار أو على الدابة، فلما دخل إلى مكة قال الناس من هذا؟ فقال بعضهم هذا عبد المطلب، يعني عبد يعني خادم المطلب، هذا عبد عند المطلب، يعني هذا رجل يملكه المطلب، عبد المطلب. فقال لهم: لا، هذا ابن أخي شيبة، هذا ابن أخي شيبة. لكن كما يقال سبق اللسان بها، فصاروا يدعونه عبد المطلب، وما عرف بعد ذلك بشيبة، وصار يعرف بعبد المطلب. وهو أول من خضب شعره بالسواد، عاش 140 سنة. عبد المطلب شيبة عاش 140 سنة، وكان أول من خضب شعره بالسواد. وسيأتينا ما كان في عصره، كيف حفر زمزم، وكيف كاد أن يذبح ولده عبد الله، وكيف وكيف، هذه مسائل تأتينا إن شاء الله في أوانها لما نصل في الحقبة التاريخية إلى ذاك الزمن. عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم هذا اسمه عمر، هاشم اسمه عمر، قيل اسمه عمر من العمر الذي هو الـ يعني الـ يسمونها عمور الأسنان، يعني إذا كانت الأسنان عامرة يعني كبيرة أو شديدة فإنه يسمونها عمورة، أو يسمونه عمر من عمره، أي تيمنا بأن يكون صاحب عمر طويل، أو يسمونه عمرا من العمر، والعمر هو الكم الطويل، أو يسمونه عمرا من العمر وهو القرط أي من الزينة، أو يسمونه عمرا من العمر أي من نخل السكر. كل هذه أقوال يرجع أصلها إلى كلمة عمر. ابن عبد مناف، وعبد مناف هذا كان اسمه عبد منات، اسمه المغيرة، أول ما سموه المغيرة، لكنه لما كان صغيرا نذرته أمه لآلهة تسمى بالمنات عندهم، كانوا يعبدونها ولا زالوا يعبدونها حتى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فمنات هذه كانت قد نذرته خادما للمنات، فلما سمته عبد منات، فجاء أبوه فقال: لا نسميه عبد منات، وإنما نسميه عبد مناف، وإنما الأصل في اسمه أنه المغيرة. ابن قصي، وقصي هذا تصغير قصي، والقصي هو البعيد، وسمي قصي قصيا لأنه بعد أو ابتعد عن قبيلته وسلك مسلكا بعيدا عنهم وسكن بعيدا عنهم، واسمه الأصلي زيد. ابن كلاب، وكلاب هذا كان كثيرا ما تسمي العرب بهذه الأسماء، إما أنه منقول من المكالبة، المكالبة اللي هي مكالبة العدو، يعني مقارعته ومطاحنته ومعاداته وقتاله، هذا كلاب، وإما أنها جمع كلب، فكان العرب كثيرا ما يسمون هذه الأسماء. لما؟ من باب التشنيع على أعدائهم. سئل مرة رجل من العرب من كبار العرب، قالوا: ما لكم تسمون أبناءكم كلبا وفهرا وجحشا وسبعا طيب وأسدا، وتدعون الأسماء الجميلة لعبيدكم، رباح، ميمون، سعيد، هذه أسماء يتركونها للعبيد ويسمون أبناءهم بتلك الأسماء. فقال هذا الرجل: قال أبناؤنا لأعدائنا وعبيدنا لنا. كيف يعني أبناؤنا لأعدائنا وعبيدنا لنا؟ قال: هذا العبيد نناديه في البيت، فلا ينفع كل ما أردنا أن ننادي عبدا في البيت: تعي يا جحش، روح يا جحش، يعني هذا اسم ينادى كثيرا في البيت، تعال يا ميمون، تعال يا رباح، اذهب يا نجاح، أقبل يا سعيد، كلمة يعني جميلة في البيت أن تنادى. أما في الأبناء، فالأبناء للأعداء، يعني الأبناء ينبغي أن ينزل إلى ساحة المعركة وأن يكون فارسا، فينزل الفارس للمعركة، أول ما يسأله عدوه: من القوم أو من الفارس؟ فيقول: سبع، ابن فهر أو ابن صخر من بني أسد. وحده الاسم مخيف، وحده مجرد ما قال اسمه العدو سيرتعب، يعني من الاسم وحده. فهذا مما كان العرب يعتنون به، التسمية التي يعني يحاولون فيها أن يكالب أعداءهم. ومنه هذا كلاب، ابن كلاب ابن مرة، ومرة إما أنها موصوفة أو وصفت بها الحنظلة، والحنظلة هي مرة التي معروفة مضروب بها المثل، وإما أنه اسم لنبات يشبه الهندباء، نبات اسمه مرة كانت العرب تعتني به وتأكله. ابن كعب، وكعب سمي كذلك من قطعة السمن تكون في الطعام تسمى كعبا، والأرجح أنه سمي كذلك لأن من كعب القدم، لأن من كان كعبا يعني كان ثابتا في المعركة، فهي من نفس الباب، باب الاسم اللي يتعلق بالمعارك والحروب والقتال، فسمي كعبا لأنه ثابت لا يتزعزع ولا يتحرك. لا لا، هي من هيك، وهو الثبات. كعب هذا أول من جمع الناس يوم الجمعة وخطب فيهم، ولم يكن مسلما، لكنه كان ينبئ من حوله ويقول لهم نبي هذه الأمة سيخرج من صلبي. كعب كان يجمع الناس، وكان يوم الجمعة، ما اسمه يوم الجمعة؟ كان اسمه يوم العروبة، كان اسمه يوم العروبة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عندهم شيء اسمه يوم جمعة، كان اسمه يوم العروبة. فكان كعب هذا يجمع الناس يوم العروبة ويخطب فيهم، يقف فيهم خطيبا ويقول سيجيء نبي من صلبي وسيكون نبي هذه الأمة. كعب هذا. ابن لؤي، ولؤي تصغير لئي، واللأي هو الثور الوحشي، نفس السبب، سبب تسميته نفسه. ابن فهر، والفهر هو الصخرة الطويلة القاسية، صخرة طويلة قاسية. وفهر هذا هو قريش، فهر هو قريش، فاسمه فهر ولقبه قريش، فكل قرشي سيصل لمين؟ سيصل إلى فهر، كل قرشي فهو ابن فهر هذا. ابن مالك ابن النضر، والنضر من النضرة وهو الجمال الذي يكون في الوجه. ابن كنانة، والكنانة هي مكان تجميع القوس الذي يكون في الظهر، تجمع القوس في الكنانة أو السهم في الكنانة لتضرب به العدو، هذا كنانة. ابن خزيمة، وخزيمة تصغير لخزمة، والخزمة هي ثمر اسمه ثمر الدوم أو ثمر دومة، اللي هي الدومة يعني ثمرة تشبه البلح، وشجرها مثل شجر البلح تماما، ومن بعيد لا تميز بينها وبين النخلة أبدا، يعني هي نفسها الدومة والنخلة من بعيد واحدة، لا يعرفها إلا من كان له خبرة فيها، فلما تأتي إليها ترى البلحة بشكل، وترى الدومة يعني بشكل مستدير، فهذه غير هذه، فالدومة هذه هي الخزمة، فتصغيرها خزيمة. ابن مدركة، وسمي كذلك لأنه أدرك إبل قومه. ابن إلياس من الأليس، والرجل الأليس هو الرجل الشجاع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في إلياس جده، لا في إلياس النبي، يقول لا تسبوا إلياس فإنه كان مؤمنا، فكثير أو أكثر أجداده الذين ذكرنا إنما كانوا على غير ملة إبراهيم، كانوا مشركين، من عبد الله إلى عبد المطلب إلى هاشم، إلى كلهم كانوا على الشرك، فإلا إلياس هذا يظهر أنه كان إيش؟ كان على الإيمان، وما كان قد بدل بعد في دين إبراهيم. قال لا تسبوا إلياس فإنه كان مؤمنا. أرجعنا لوراء، أرجعنا. قال وذكر أنه أي إلياس هذا كان يسمع في صلبه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، كان يسمع وهو جالس شخصا يلبي بالحج ويعرف أنه نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو أول من أهدى الهدية أو البدنة، يعني النوق، أول من أهدى البدنة للبيت، فكان يذبح الكبش قبل ذلك، يذبح الكبش كما كانت من ملة إبراهيم أنه ذبح كبشا، فلا زال يهدى الكبش أو تهدى الأغنام حتى جاء إلياس هذا فذبح النوق، فكانت النوق خيرا من الكبش، ولا زال إلى يومنا هذا أفضل ما تهديه للبيت إيش؟ أفضل ما تهديه الناقة. قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. ابن مضر، ومضر هذا من اللبن الماضر، واللبن الماضر هو اللبن الأبيض، سمي كذلك لشدة بياضه. وكان في قبيلتين، مضر هذا أخوه اسمه ربيعة، معروف اليوم عرب المضر وعرب ربيعة، وهما أخوان مضر وربيعة. ابن نزار، ونزار من النزر، يقال نزر يسير يعني شيء قليل، فسمي نزار بنزار لأنه كان يعني نادرا، ليه كان نادر؟ قال لأن أباه رأى نورا خرج من بين عينيه. وما هو هذا النور؟ النور الذي سيكون في صلبه، وهو نور نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا نفس النور رأته امرأة، كما سيأتينا إن شاء الله في قصتها، رأته امرأة بغي بين عيني عبد الله أبي النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان أخذه أبوه عبد المطلب، أخذه فمر على امرأة بغي أو كاهنة، وكانت تعمل يعني في البغاء، قال فنظرت في عبد الله فأرادته أو راودته عن نفسه، فأخذه عبد المطلب وجدعه منها وأخذه وأكمل طريقه، في الطريق زوجه آمنة، وفي طريق الرجعة عاد على نفس الكاهنة، قال أما تريدين عبد الله؟ قالت لا. قال لما؟ قال لأنه كان لما كان ها هنا، ولما بنى، لما تزوج آمنة بنى بها، قال فلما كان هنا كنت أرى بين عينيه نور النبوة، فلما جاء انطفأ من بين عينيه، أصرح يعني اللي كان في صلبه خرج فصار في آمنة. فهذا النور نفسه الذي كان في مين؟ في نزار، كان يرى أبوه في بين عينيه نور النبوة. ابن معد، ومعد هذا من العد، أو قيل من المعدين. المعدين هما الجانبا الفرس، المكان اللي تضع فيه الفرس، يضع فيه الفارس أرجله، يعني صوب المعدة، يعني أنت لما تجلس على الفرس المكان اللي يضع فيه الفارس رجليه هو في مكان قريب من معدة الفرس، فيسمى بالمعدين، فسمي معدا لهذا السبب. وكذلك نعود لنفس السبب وهو الحرب والقتال. معد هذا كان في زمن بختنصر، كان في زمن بختنصر يعني في زمن قبل مبعث نبي الله عيسى، بل وقبل يعني بعد سليمان بقليل. ابن عدنان، وعدنان سمي كذلك من العدن، والعدن هي الإقامة الدائمة. كما قلنا إلى هنا لا يختلف النسابون في نسب نبينا صلى الله عليه وسلم، وما بعد ذلك فهناك خلاف فيها، حتى أن ابن عباس رضي الله عنه يقول بين عدنان وإسماعيل 30 أبا لا يعرفون، بين عدنان وإسماعيل 30 أبا لا يعرفون. وكان مالك ابن أنس رحمه الله تعالى يكره أن ينتسب الإنسان إلى إسماعيل فما بعده، يقول وما يدريه، بمعنى أنه في خلاف، فما يدريك أنك إذا نسبت نفسك إلى رجل من بعد إسماعيل أنك فعلا ابن هذا الرجل، فقد لا تعرف. لكن هناك أجداد كما سيأتينا متفق على وجوده، يعني إسماعيل هذا رجل لا ينسى، ابن إبراهيم رجل لا ينسى، ابن آزر لا ينسى مع أنه كافر، السبب أنه في كتاب الله، إذ قال إبراهيم لأبيه آزر. طيب هؤلاء من سلالة نوح أو من سلالة سام، وسام ثابت في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، ابن نوح، نوح لا ينسى، يعود نسبهم إلى شيث كما جاء في الحديث، ابن آدم، وآدم كذلك لا ينسى. فهؤلاء الأجداد ولو اختلفت فيما بينهم إلا أنهم أجداد ثبت وجودهم ولا ينسون ولا يمكن أن يخطئ الإنسان فيهم، فهؤلاء لا خلاف فيهم، إلا أننا نذكرهم سراعا حتى نبين ما فيهم. فمعد ابن عدنان ابن أدد، وسمي أدد بذلك من الود أي من الحب. ابن زند، وزند هذا هو الهميسع، هميسع يأتينا ذكره أنه الرجل الذي حكم اليمن وسميت حضرموت باسمه أو من أسمائه حضرموت. ابن اليرى وهو اسم آخر لإسماعيل. ابن أعراق الثرى، وأعراق الثرى لقب لإبراهيم. ابن مقوم، ابن تيرح، ابن ناحور، ابن يشجب، ابن نابت، ابن إسماعيل. إسماعيل على ما سيأتينا كان له 10 من البنين، أكبرهم نابت، هو الذي جاء منه نبينا صلى الله عليه وسلم. ابن إبراهيم، ابن آزر، وآزر قيل اسمه تارح، وهذا الاسم سواء ثبت أو ما ثبت، إلا أن الثابت الذي نعرفه يقينا ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى أن اسم أبي إبراهيم آزر. لما سمي آزر؟ هذه يختلف المفسرون فيها، فمنهم من قال سمي آزر لأنه كان يصنع صنما يحبه اسمه آزر، فسمي آزر على اسم الصنم الذي كان يصنعه. لكن لما سمي الصنم الذي كان يصنعه آزر؟ ما حد يظن أنه اسم أعجمي، ولو كان آزر يتكلم بالأعجمية فإن الله لا يكون في كتابه كلمة أعجمية أبدا. اسم آزر جاء من الأزر، لأن الذي صنع الصنم من أجله هو أن يؤازرهم، يعني أن يكون لهم إزرا، فاتخذوا الصنم إزرا من دون الله، فلما اتخذوه إزرا أشتد به أزري، فجاء الصنم على ما يعني يظنه. ابن ناحور، ابن ساروغ، ابن راع، ابن فالخ، وفالخ هذا يعني أعجمي يقال معنى اسمه القسام. ابن عيبر، ابن شالخ، وشالخ معناها في العربية الرسول. ابن أرفخشت، ومعناها المصباح المضيء. ابن سام، وسام يعني السامي العالي، صاحب المقام العالي. ولا شك أن نوحا كان له 3 من الأبناء، هم الذين صعدوا معه السفينة، وهم الذين بقيت ذريتهم إلى يومنا هذا. ما من رجل اليوم، ما من امرئ اليوم إلا وهو يعود إما إلى سام، وإما إلى حام، وإما إلى يافث. فنوح هو أبو البشرية الثاني، يعني بعد الطوفان كل من صعد في السفينة مع نوح لم يبق له نسل ولا ذرية إلا أولاد نوح 3. الابن الرابع هلك في الطوفان، والثلاثة الذين صعدوا معه سام وهو أب للعرب والعجم يعني الروم والفرس، وحام وهو أب للأفارقة والصقالبة والبربر، ويافث أب ليأجوج ومأجوج، وكل قصير أصفر يافث أبوهم طبعا، والترك أبوهم يافث أيضا. ابن نوح، ونوح قيل أنه سمي كذلك لأنه كان ينوح على ذنبه، فقيل اسمه في الأصل عبد الغفور أو عبد الغفار، أو قيل اسمه عبد الشكور، لكن الثابت الذي نعرفه من كتاب الله أن اسمه نوح. ابن لمك، ولمك هذا كان له ولدان، نوح ورجل ثاني اسمه صابئ، وصابئ هذا هو أول من عبد الكواكب أخو نوح، وسمي كل صابئ من بعده صابئ نسبة للصابئ الأول ألا وهو أخو نوح. ابن متوشلخ، متوشلخ معناها في العربية مات الرسول، معناها في العربية أي سريانية، معناها في العربية مات الرسول. لما سمي مات الرسول؟ لأن لما ولد متوشلخ مات أبوه إدريس اللي هو رسول، فسمته أمه متوشلخ من باب أنه مات أبوه فولد، فلما مات أبوه إدريس يسمونه في التوراة أخنوخ، طبعا كلمة ما يعني أخنوخ شو معناها سريانية ما معناها في العربية الله أعلم. الثابت عندنا أن اسمه إدريس، وإدريس هذا هو أول من خط بالقلم، وسمي إدريس إدريسا لأنه كان يدرس الصحف التي تتنزل عليه، كان يدرسها ويعكف عليها، وكان له صحبة من الملائكة، صاحبه بعض الملائكة، حتى أن واحدا منهم سأل الله تعالى أن يجعله في الأرض مع إدريس، أنه دعني أنزل الأرض حتى أصاحب إدريس، من كثرة ما كان صاحب عبادة ودراسة أراد ملك منهم أن يصاحبه في الأرض، فقضى الله عز وجل للملك أن لا يكون في الأرض بل أن يصعد إدريس إلى السماء، فأمضى إدريس بقية حياته في السماء. وفي هذا يقول الله تعالى ورفعناه مكانا عليا، فسكن إدريس في السماء بقية عمره حتى مات بعد بدرس. لا مات ابن يرد ابن مهليل. مهليل هذا معناه في العربية الممدح، يعني الذي يمتدح، وبدأت عبادة الأصنام في زمنه، أول من عبد الأصنام عبدها في زمن مهليل هذا. ابن قينن ابن يابش أو يانش، ومعناها في العربية الصادق، وهو أول من غرس النخلة وبذر الحبة. يانش هذا أول من غرس نخلة وأول من بذر حبة، كانوا قبله يأكلون من الأنعام فقط، ما في شيء بذر، يعني تبذر وتأكل ويأكلون من الثمار التي كانت في الأرض. طبعا هذا كلام قبل نوح، قبل طوفان نوح، يعني كانت الأرض ما زالت في بهجتها وخضرتها ويعني حلاوتها، لأن الله تعالى لما أنزل آدم إلى الأرض إنما أنزله على أرض تشبه الجنة كثيرا، كان تشبهها إلى حد بعيد، الذي غيرها ماذا؟ ذنوب بني آدم، والطوفان أخذ ما أخذ، والطوفان ما جاء إلا بسبب الذنوب أصلا. فكانوا يأكلون من الثمار الموجودة وما كانوا يبذرون، ونزلت الأنعام. ليه نزلت الأنعام وفي ثمار؟ قال لأن في الجنة أنت ما لك بحاجة لأنعام، تأكل من الثمار ولا تشعر بالجوع، لأن الجنة لا تجوع فيها، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. أما في الأرض الثمار ما تنفع، مهما أكلت من الثمار فإنك ستجوع، فأنزل الله الأنعام حتى لا تجوع، أنزل الأنعام حتى لا تجوع. ابن شيث، وشيث معناها في العربية عطية الله، ابن آدم، وآدم هو أبو البشر المعروف، سمي آدم بآدم لأنه خلق من أديم الأرض، وأديم الأرض ليه تربتها، فلما خلق من تربة الأرض سمي بآدم. ذكرني المرة الجاية إن شاء الله. ننتقل للعرب المستعربة من بعد إسماعيل. إسماعيل كما قلنا كان عنده كم ولد؟ 10. أكبرهم وهو الذي جاء منه نبينا صلى الله عليه وسلم نابت، وكان عنده قيذر ومعناها صاحب الإبل، وكان عنده أذبل ومنشى ومسمع وماشي ودم وآذر وطيمة ويطور ونبش وقيذما، كل هؤلاء أمهم واحدة، أمهم كلهم واحدة، اسمها اختلف في اسمها، لكن كانوا يسمونها بنت مضاد ابن عمرو الجرهمي، كما قلنا وأخذ من مين؟ أخذ من قبيلة جرهم، تزوج من قبيلة جرهم التي كان يسكن معها. قيل اسمها السيدة، والأرجح أن لقبها السيدة. ليه سيدة؟ لأنها سيدة حقا، بشهادة من؟ بشهادة حماها إبراهيم، صح؟ لما جاء إبراهيم الأولى طلقها إسماعيل بثبت عذبة دارك، فلما قال الأولى قال إذا جاء إسماعيل فسلمي عليه وقولي غير عتبة دارك، هذه طلقها راح وما كان قد أنجب منها، فتزوج هذه بنت مضاد، بنت مضاد ابن عمرو الجرهمي، تزوجها إسماعيل وأنجب منها هؤلاء 10 كلهم، 10 من الذكور. عنده بنت واحدة إسماعيل اسمها بسمة، وقيل اسمها نسمة، زوجها للعيص ابن إسحاق. العايص ابن إسحاق مين بيكون؟ ابن أخيه، يعني زوجها ابن عمها. العيص ونسمة بنت إسماعيل أنجبوا الروم والفرس كلهم. كل شيء في روم اليوم وكل شيء في فرس كلهم من العيص ونسمة. فأمهم عربية لكن أبوهم لا، إسحاق ليس عربيا، إسحاق ليس عربيا. فإسحاق هذا طبعا هو يعني أنجب العيص، وفي عنده يعقوب وفي عنده غيرهم. يعقوب أنجب بني إسرائيل فهو إسرائيل، والعيص اللي هو أخو يعقوب تزوج بنت إسماعيل فأنجبا كل الروم والفرس. هم أنجبا روم، شخص اسمه يعني ولد اسمه روم وولد اسمه فرس، فالروم أنجب كل الروم والفرس أنجبوا كل الفرس من بعدهم. ما بعرف إذا كانت عربية أو لا، الله أعلم. إيه ما بعرف إذا هي شو يعني المعنى اللي هو من أصل اشتقت، أو يبدو إنه الروم شيء من ال يعني شيء من الدوران أو شيء، الله أعلم. أما زوجة إبراهيم وهي الأولى هي سارة، تكلمنا على هاجر وقلنا هاجر من أم العرب من بلدة مصرية أصلها بنت ملك من ملوك العرب، فهي عربية وليست جارية كما يقال ويدعى ويشاع، بل هي بنت ملك عربي كان يحكم مصر قبل دخول الفراعنة إليها. فلما دخل الفراعنة أخذ آجر أو هاجر، اسمه آجر وهاجر، أخذ آجر عنده سبية وأراد أن يعني يعتدي عليها، فدعت الله عز وجل بأن يشل يمينه فشلها. فلما جاءت سارة فعلت نفس الشيء، فلما حصل معه من سارة ما حصل قال خلوا سبيلها وأعطوها هاجر، لأنه بيشبه بعض يعني مثل بعض، كأن الله تعالى قدر أن يكون منهما نفس الكلام. أما سارة فهي بنت هاران ابن ناحور. هاران هذا هو أخو آزر، يعني سارة بتكون مين لإبراهيم؟ ابنة عمه. هاران بتسمعوا بحران، منطقة حران شرق الشام وغرب العراق، هذه منطقة حران كلها. شيخ الإسلام منها الحراني، هذه نسبة إلى هاران، نسبة إلى أبي سارة. نأتي للعرب العاربة، هذا كل شيء يتعلق بالعرب المستعربة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا كيف جاء نبينا عليه الصلاة والسلام بعد ذلك الفترة التي عاش فيها جده ثم أبوه ثم مولده عليه الصلاة والله والسلام. أما العرب العاربة فأبوهم الذي ينتسبون إليه أصالة، وهو الذي يكون يعني كل من ينتسب للعرب العاربة يقال هذا ابن كذا، يقال قحطان. قحطان هو أبو العرب العاربة المعروف، وقحطان هذا هو أول من قيل له أنعم صباحا، أول من قيل، أول من اخترع كلمة أنعم صباحا اخترعت له، وهو ابن عبد الله ابن هود ابن إرم ابن سام ابن نوح. قحطان هذا ابن عبد الله ابن هود ابن إرم ابن سام ابن نوح، وسميت اليمن كلها يعني اليمن كلها كان هو أباها، يعني هو قحطان يقال له أبو اليمن، كل أصل يمني يعود إلى من؟ يعود إلى قحطان. وسميت اليمن باليمن لأنها عن يمين الكعبة، كما قلنا سميت الشام بالشام لأنها عن شمال الكعبة، أشأم الكعبة الشام ويمين الكعبة اليمن. لا جهة يعني جهة اليمين كيف ما وقفت، إذا أخذت جهة البركة فهي جهة اليمين، وجهة الشمال جهة الثانية جهة الشام. اليمين ما معناها جهة اللي هي جهة اليمين معروفة يعني، وناديناه من جانب الطور الأيمن. الأيمن أنت كيف واقف؟ خلاص، ما هو الجانب اللي في بيت المقدس هو الجانب الأيمن لأنه جانب أبرك. فهذا هو قحطان، وقحطان هذا يعرف من أبنائه أي من أحفاده رجل اسمه سبأ، واسمه سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان. بين قحطان وسبأ هؤلاء لا يعرفون، الذي يعرف من أولاد قحطان من؟ سبأ. سبأ هذا كان أول من سبى السبية فسمي بسبأ، وكان يملك اليمن وعاش فيها يعني مدة طويلة جدا، وكان له كثير من الولد. كانت تملكهم يومها بعد سبأ امرأة هي ملكة سبأ، ملكة اليمن كلها، وهي المرأة التي دعاها نبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام حتى تؤمن بالله عز وجل، وقالت مقالتها المعروفة في سورة النمل، وكان منها ما كان. ملكة سبأ سميت بالتوراة ببلقيس، لكن الاسم هذا ما نعلم ثابت غير ثابت، والله تعالى سماها لنا ملكة سبأ، فنكتفي بملكة سبأ. كما سمى الله ملك الموت ملك الموت، البعض بيسميه عزرائيل، منين جابوه؟ خلاص ملك الموت ملك الموت بكفي. ملك الموت أخوف من عزرائيل، بتخوف أكثر. فملكة سبأ هذه كان عندها حكمة وكان عندها حنكة وذكاء. السبئيون كانوا بدون عقل، يعني ما عندهم تفكير، فكان عندهم شيء من الهمجية، ولكن كان عندهم بأس وقوة. لذلك أول ما أتاها الرسالة من سليمان ماذا قالت؟ قالت أفتوني في أمري. قالوا نحن أولي بأس أولو قوة وأولو بأس والأمر إليك، يعني نحن منحارب بس، نحن مننفذ بس، الأمر إليك أنت فكري، نحن ما نفكر، عرفنا؟ فهم ما عندهم شيء يجعلهم يستنبطون أو يفكرون أو يحللون، شغل ما في شغل، وإنما هي التي تحلل. وهي هذه ملكة سبأ هذه هي أول من ابتكر فكرة السدود على الأنهر، فجاءت على الماء فجعلت عليه سدا، فجعلت الماء بين جبلين وجعلت فيه سدا وجعلت فيه منافذ على طبقات. أول من اخترع السد ملكة سبأ، فجاءت بجبلين يعني الماء بين جبلين ووضعت سدا ووضعت منافذ على طبقات. ليه المنافذ على الطبقات؟ إذا على الماء إلى مرحلة معينة نفتح الماء من الطبقة العليا، إذا نزل الماء نفتحه من الطبقة اللي أنزل منها، إذا نزل أكثر نفتحه من الطبقة السفلى، وهكذا. فبنت السدود، فكان لهم سدود يزرعون فيها أو يعني يستغلون الماء فيها، وكان لهم عيش رغيد جدا من لدن ملكة سبأ إلى زمن اسمه زمن سد مأرب أو ما يعرف بسيل العرم. قال الله عز وجل فيهم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال. عن يمين إيش؟ عن يمين السد. جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. فكانوا من لدن ملكة سبأ إلى سيل العرم اللي هو كان يعني قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 500 سنة. كانوا إلى تلك الفترة يعيشون في رهد ويعيشون في رفاهية ويعيشون بثمار وجنات وبركات، وينزل الماء بكثرة وينبت النبات بكثرة وما إلى ذلك. حتى أعرضوا، كيف أعرضوا؟ أعرضوا عن ذكر ربهم سبحانه وتعالى، والله تعالى يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وقال تعالى في سورة أخرى يتكلم عن سبأ وعن غيرها، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون. فالأصل أن القرية إذا ما كانت آمنت بربها عز وجل فإن الله يغدق عليها البركات من السماء ومن الأرض، أما إذا كفرت وأعرضت فإنها ستنتظر من الله عز وجل تعذيبا وقحطا وجدبا وجوعا وتخويفا.